تصور ما يملأ الأد من الشعير الآن قيسه بكم هللة، يمكن بهللتين أو ثلاثة ونصف ريال. فتصوروا هذا هو الذي من المخلصين، فتصوروهم فهم قلة بلا شك. فاستثنى قال إلا الغاوين، استثنى الأكثر من الأقل، هذا يدل على جوازه، لو لم يجوز لما ذكره الشاعر. نعم هذا دليلهم. نعم الأول. وقال الشاعر أدوا التي نقصت 90 من 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا. 90 من 100 استثنى الأكثر، استثنى الأكثر، وهذا يدل على جواز لأنه ورد من عن أهل اللغة، فقال نحن استثنى بالقرآن وبأهل اللغة، والاستثناء طبعا يؤخذ من أهل اللغة لأنه أصلا مبحث لغوي. نعم. ولأنه إذا جاز استثناء هذا الدليل الثالث. ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر. نعم هذا قياس، الدليل الأول من الكتاب، الدليل الثاني من اللغة، الدليل الثالث من القياس. يقولون كما يجوز استثناء الأقل فكذلك يجوز استثناء الأكثر، لا فرق بينهما. والجامع أن كل منهما داخل تحت المستثنى منه، داخل تحت المستثنى منه، لا فرق بين أن يقال لو علي 10 إلا 6 ولا فرق وبين أن يقال لو علي 10 إلا 4. هذا الثالث. ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. نعم هذا أيضا دليل رابع وهو من القياس، كالتخصيص. يقول كما يجوز أن يخص من العام أكثر، يعني يخرج من الأفراد مما تناوله اللفظ أولا أكثر مما بقي، فكذلك يجوز استثناء الأكثر، لا فرق بينهما. مفهوم الأصل وهو أنه أحيانا يأتينا لفظ عام يتناول 5 أفراد مثلا، يستثنى 3 يبقى 2، هذا يستثنى أو يخص بالمخصصات المنفصلة هناك، فكذلك المستثنى لا فرق بينهما. يقول في جامع أن كل منهما مخصص، أن كل منهما يسمى مخصصا ومخرجا لبعض الأفراد، فأحيانا ما يبقى تحت اللفظ العام إلا أفراد قليلة لو دققتم. نعم. ولنا أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروا. ولنا أي أنه لا يجوز استثناء الأكثر، أنه لا يجوز استثناء الأكثر، يعني يجوز استثناء النص ويجوز استثناء الأقل، أما الأكثر فلا يجوز. بدأ بأدلتهم، قال أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. نعم يقول لما تتبعنا كل الكتب اللغوية الواردة من أهل اللغة أنفسهم وجدناهم ينكرون على من استثنى، على من استثنى الأكثر، ينكرون عليه، قال له علي 10 إلا 6 ينكرون عليه، وهذا الإنكار منهم دليل على أنه لا يجوز لأنهم المرجع في ذلك، لذا قال الاستثناء لغة عندنا. نعم. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. نعم لم يأتي الاستثناء من فصحاء العرب وبلغائهم إلا القليل من الكثير، لم يرد الكثير من القليل، أو لم يبقى يستثنى الكثير ولم يبقى إلا قليل. نعم. وقال ابن جني لو قال قائل 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية. نعم يقول أنه هذا لا يعرف اللغوية لا من قريب ولا من بعيد، لا يعرف اللغة العربية لا من قريب ولا من بعيد من قال له علي 100 إلا 99، هذا متلاعب في المجالس ومكثر من اللغو من غير فائدة. نعم. وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. نعم يعني إذا تكلم وزعم أنه من أهل اللغة وزعم أنه عربي فإننا نقول أنه مريض، يعني العي هو العاجز، إنما جزاء إنما شفاء العي السؤال، يعني بمعنى أن الشخص إذا عجز عن إدراك أي شيء يسأل. نعم كذلك هنا. نعم. وقال القتبي ولكنة. ما معنى لكنة؟ يعني عدم تكلم باللغة العربية الفصحى، عدم معرفته لقواعد اللغة. نعم. وقال القتبي يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمت الشهر إلا 29 يوما. نعم. ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم. نعم. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل. نعم. يلزم من هذه النقول عن أهل اللغة وهم المرجع في الاستثناء، يلزم أن لا يجوز استثناء الأكثر، وهذا دليل التلازم. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل، ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. وأما الآية التي احتجوا بها، بدأ يجيب عن الأدلة الأربعة السابقة التي استدل بها من قال بأنه يجوز استثناء الأكثر. وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة، منها أنه استثناء في إحدى الآيتين، أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل، وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله، قال الله تعالى بل عباد مكرمون وهم غير غاوين. نعم، هو هذا جواب من الأجوبة، وهو إذا حسبنا، يقول إذا حسبنا الملائكة من العباد المخلصين فإنهم أكثر بكثير من الآدميين الذين الموجودين الغاوين، يعني فهنا استثنى الأقل، الغاوون يكونون أقل من المخلصين، لأن الملائكة أكثر بكثير لا يعدون ولا يحصون. نعم، هذا جواب. ومنها أنه استثناء منقطع في قوله إلا من اتبعك من الغاوين بمعنى لكن. أين؟ يعني استثناء منقطع، وهو أن إلا هنا ليست أداة استثناء، وإنما هي بمعنى لكن استدراكي، بيان معنى جديد، لكن المخلصين كذا أو لكن الغاوين حكمهم كذا إلى آخره. نعم. بمعنى لكن بدليل أنه قال في آية أخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. نعم، لكن بمعنى لكن. نعم. وأما البيت فليس يعني فيه بمعنى أن إلا وردت في القرآن بمعنى لكن، أجمع العلماء على أنها بمعنى لكن هنا في هذه الآية ليست استثناء، لا يوجد مستثنى منه، فأجمع على أن معنى لكن، لكني دعوتكم إلى ما أريد. فكذلك يقولون إن إلا في الآيات السابقة بمعنى لكن. وأما البيت فليس فيه استثناء، مع أنه قال ابن فصال النحوي هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب. نعم، هذا بيت موضوع ومصنوع، معنى مصنوع يعني موضوع، مثل وضع الحديث، يريدون وضعه من أراد أن يجيز استثناء الأكثر، يقولون يعني هذا لا يوجد له أصل ولا يوجد له قائل، ما لذلك ما يعني أسند إلى قائل معروف من الشعراء الفصحى المعتبرين عند الاستشهادات على القواعد النحوية واللغوية، لا يوجد له قائل، لذلك يقولون أنه مصنوع وهو موضوع، يعني يريدون أن يستدلوا إلى ما قالوا. نعم. وأما القياس في اللغة، اقرأ البيت، وإنه إيه، اقرأ البيت، أحد اقرأ أدوا التي نقصت 90 من 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا. اي نعم، يقول ليس فيه استثناء، اول الجواب الاول. نعم، لماذا ليس فيه استثناء؟ لان ليس فيه اداه استثناء اصلا لفظيه، 90 من 100 اين اداه الاستثناء؟ لا ام الباب ولا بنات الباب، وين؟ لا حاشا ولا عدا ولا كذا ولا كذا، فلا يوجد، يقول استثناء هنا لفظي، إنما يوجد استثناء معنوي، ونحن نتكلم عن الاستثناء اللفظي، فرق بين الاستثناء المعنوي والاستثناء اللفظي. الاستثناء اللفظي قد يعبر بأي تعبير لا توجد فيه إلا أو أحد أخواتها. أولا الجواب الآن ليس فيه استثناء. الجواب الثاني أن نفس البيت هذا موضوع لم يقله واحد من المعتبرين، لأن علماء السلف قد أوجدوا شعراء معتبرين يستشهدون بأشعارهم لإثبات قاعدة أو نحو من ذلك، أو بيان تفسير آية أو نحو من ذلك. لا يأتون بقول أي واحد يتكلم أو أي واحد يقول بيتا من الشعر. والذي يستدل بأي واحد هذا ليس بطالب علم. ينبغي أولا أن يأخذ ممن يثق به أنه عارف، ثم بعد ذلك يفكر فيما أخذ. وكذلك الأحاديث لا تقبل إلا الأحاديث التي رواها الثقات العدول الذي وثقهم العلماء. لذلك تجدونهم يقولون في شعبة: إذا رأيت شعبة في السند فاشتد به يديك، يعني تمسك بهذا الحديث، فإنه شعبة لا يروي إلا أحاديث كذا. لذلك قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك كذلك: مراسيل سعيد ابن المسيب مقبولة، مراسيل سعيد فقط. أما مراسيل غيره من الأحاديث المرسلة يعني تكلم، فإنه لا تقبل إلا بخمسة شروط كما قال الإمام الشافعي. فالإنسان أولا ينظر من هو الراوي للأحاديث وللأشعار أيضا أي كلام لو كان عادي، يجب أن يثق بمن نقل له أولا، ثم يبدأ يفكر بالمنقول باللفظ، ثم يبني عليه الأحكام. أما أنك تبني على شيء وصلك من أي شخص لا تعلم عنه شيء، هذا معنى أنك بنيت بنايات على أسس قد ينهدم في اليوم أو غدا. وكم من حرب قامت وعداوات بين الأسر وشحنا بين الأصدقاء، وهذا من خلال كلمة نقلها أحدهم عن الشخص الآخر ولم يستوثق فلان منها، فحصل ما حصل. العداوات أساسها لا لا لا لا المخبرون. نعم يلا شوف. لذلك تكلم العلماء في شروط الراوي كلاما طويلا جدا، يعني ينبغي أن تقرأوا، لا لأجل يقرأه غير المتخصص أيضا في الأحاديث حتى يتأكد وينظر في من حوله. نعم. وآفات الأخبار. نعم. رواتها. نعم. وأما القياس في اللغة فغير جائز، ولو كان جائزا فغير جائز. اختلف العلماء هل يثبت القياس في اللغة أم لا، على قولين. بعضهم قال أنه لا يجوز إثبات اللغة قياسا، وقد سبقت هذه المسألة، لأنهم قاسوا هناك. ما الذي قاسوه هناك؟ القياس الأول. عندنا قياسان. القياس الأول ما الذي قاسوه؟ قاسوا استثناء الأكثر على استثناء الأقل. قالوا كما يجوز استثناء الأقل يجوز استثناء الأكثر فقط. نقول أولا إن هذا قياس في اللغة، والقياس في اللغة لا يجوز، وقد سبقت المسألة، هذا واحد. وعلى فرض جوازه عند القائلين به كذلك القياس الآخر وهو قياس الاستثناء على المخصصات المنفصلة، كله جواب واحد. نعم. ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة. نعم، فهو جمع بين الأكثر والأقل من غير علة واضحة جلية، لأن العلة مشتركة في القياس وهي أساس القياس، فلم توجد العلة. نعم. يلا شوف. ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل. اي نعم، يعني يقول لو أجلنا القياس في اللغة إذن لاختلطت حقائق الأمور. لقلتم أيضا ولقال قائل كما جاز استثناء البعض يجوز استثناء إذن الكل لا فرق، والكل اتفق العلماء عنه لا يجوز، لأن كل أعداد دخل تحت المستثنى. إذا مشينا على قاعدتكم وهو جواز القياس في اللغة، وجواز القياس في اللغة قد تكون فيه علة وقد لا تكون فيه علة، فهذا معناه أننا نعمم المسائل. نعم. ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر. نعم، يعني بمعنى إذا أردنا أن نستعمل القياس أيضا فإننا نقيس نحن بعكس ما قسته، فنقول إذا لم يجوز قياس الكل فإنه لا يجوز قياس الأكثر. إذا لم ننظر إلى العلة وإذا أجزنا القياس في اللغة مطلقا فإننا نقول مثل هذا الكلام، إذا لماذا منعتم القياس في الكل؟ نعم يلا شيخ. والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته في القليل دون الكثير. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدم، وهو أن أصحاب المذهب الثاني يسألون ويقول لماذا فرقتم بين القليل والكثير؟ لماذا أجزتم استثناء الأقل ولم تجيزوا استثناء الأكثر؟ ما الفرق بينهما؟ قال الفرق هنا، الفرق هو أننا بعد استقرائنا لكلام أهل اللغة ومصنفاتهم وجدناهم أنهم يستثنون الأقل ويكثرون منه لكن لا يستثنون الأكثر. نعم، هذا الفرق بينهم. ثم هناك فرق آخر، وهو أن الأقل عادة يعيس ثم يستدرك بعلة عند نهاية الكلام، أما الأكثر فلا ينسى. يعني شخص قال، شخص يطلبك كذا من الدراهم، له علي 10 ثم بعد ذلك قال إلا 6، لأن الاستثناء أصلا وضع وشرع لمراعاة ورخص به الشرع لمراعاة ظروف الذين أحيانا ينسون أو يغفلون، فيقول له علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 2، قد ينسى الإنسان الأقل لكن لا ينسى الأكثر غالبا، يعني غالبا لا ينسى الأكثر، لا يقول إلا 6 لأنه يكون المقر في 4، إذن فيكون تذكر الأقل ونسي الأكثر، هذا ليس في عند أهل العقول السليمة. نعم، فهذا أيضا تفريق بينهما. نعم، إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى، أظن آخر فصل طويل، الفصل طويل جدا. نعم، إذا نقف، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة من مسائل الاستثناء. إذا جاء الاستثناء بعد جملة واحدة هذا واضح، أكرم الطلاب إلا زيدا، يعود للجملة الأولى ولا خلاف فيه. لكن اختلفوا في مسألة وقد تكررت في النصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا سبب من الأسباب المختلف فيها. إذا جاء الاستثناء بعد جملتين فأكثر، فهل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملتين أو الجمل معا، أم يرجع إلى آخر، إلى الجملة الأخيرة، إلى الجملة الأخيرة آخر مذكور يعني من الجمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمثلا هذه الآية وقوله تعالى، نعم هذه الآية، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذه لا دخل لها، هذا يجلد مهما كان سواء كان تاب أو ما تاب. انظروا إلى الجملتين الآتيتين فقط، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

ولذلك اختصر المصنف هذا الباب وجعله في عدة أسطر فقط، نظرا لأن كل ما قيل هناك في باب العام والخاص يقال هنا، لكنه تكلم عن بعض المسائل التي انفرد فيها المطلق والمقيد. كما قلنا هناك في باب الأوامر والنواهي، فباب الأوامر قد أطال المصنف فيه، ولما أتى إلى باب النواهي اختصر جدا، ما ذكر إلا مسألة واحدة. لماذا؟ لأن كل ما قيل في الأوامر ينطبق على النواهي، لذلك لا داعي لتكرار ما قيل هنا. فكذلك هنا، أولا بدأ المصنف يعرف المطلق والمقيد. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، المطلق هو اللفظ الذي تناول واحدا لا بعينه، مثل أكرم رجلا، وقلنا هناك إن النكرة في سياق الإثبات هذا مطلق، أما النكرة في سياق النفي فهو عام. فهنا لفظ أكرم رجلا وهو الرجل، لفظ تناول فردا لا بعينه، لم يقل فردا رجلا طويلا أو قصيرا أو عالما أو جاهلا. إذا قال السيد لعبده أكرم رجلا فإن ذمة العبد تبرأ إذا أكرم أي رجل يختاره، أي رجل مهما كان فيها الذكورية وفي صفاته المعروف بأنه رجل، فتبرأ ذمة العبد. قال لا بعينه، هنا هذه العبارة أخرجت العام، لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد بأعيانه. إذا قال أكرم الرجل أو أكرم الرجال يجب أن يكرم كل شخص بعينه، مثل إكرام زيد مثل إكرام عمرو، لا ينقص أحدهما عن الآخر. أكرم رجل أكرم الرجال هذا العام، أما المطلق أكرم رجالا مثلا، إذا قال سيد العبد أكرم رجالا فإن العبد يختار ثلاثة رجال أقل الجمع ويكرمهم وتبرأ ذمته. لكن إذا قال أكرم الرجال هذا عام، لا تبرأ ذمة العبد إلا إذا أكرم جميع رجال العالم، عام لجميع بأعيانهم. وكرام زيد مثل كرام عمرو، لكن المطلق يختلف، المطلق يختار واحدا لا بعينه ما خصص أحد، فتبرأ ذمته بهذا. نعم، هذه العبارة. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، لجنس هذا المذكور، جنس الرجال أكرم رجلا أو أكرم رجالا، يعني لا يقيد بالمفرد بل مجموع أناس أكرم رجالا، لكن من يكرم من جنس الرجال، هذا هو المقصود بالمطلق الجنس فقط وليس المقصود العين. العام يختلف عنه، المقصود الأعيان. أقيموا الصلاة، يجب أن تقام صلاة الظهر 4 ركعات على ملك الملوك وأفقر الفقراء، 4 ركعات مهما كان ولو كان الإنسان مريض تعبد عليها 4 ركعات، سواء كان قائما أو جالسا أو بإيماء إشارة أو حاجب، المهم 4 ركعات. هذا عام، لكن إذا قال صلي ركعات فقط هنا اختر أي مجموعة ثلاثة وهو أقل الجمع عند الجمهور فتبرأ ذمته. أعطي فقراء تختار، أو أعطي فقيرا، وهكذا. هذا المطلق، فهو مطلق، والمخاطب عنده الحرية في أنه يختار من يشاء ويكرمه، سواء كان أصدقاء قرباء غير ذلك، ما الآمر أطلق له الحرية، لكن العام لا، قيد بجميعهم سواء كان أقرباء أو غير أقرباء. نعم. وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة. نعم، يقصد وهو النكرة في سياق الإثبات عامة للأوامر جميعا، النكرة في سياق الإثبات، لم يقل النكرة في سياق النهي. لماذا؟ لأن النهي عند الأصوليين وعند أهل الشريعة نفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي معنى أنه عام، لا تكرم رجلا هذا عام، لأنك تمنع الإكرام عن أي رجل، لكن قال في سياق الأمر ليبين أنه في سياق الإثبات، الأمر إثبات والنهي نهي. قال فتحرير رقبة، هنا أطلق الرقبة، اختر أي رقبة كما تشاء وتعتقها فتبرأ ذمتك. وقد يكون في الخبر كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. نعم. والمقيد. نعم، لا نكاح إلا بولي، هذا مطلق. لماذا؟ مع أنه في أول العبارة فيه نفي، ما سبب ذلك؟ لأنه استثنى من النفي، والاستثناء من النفي إثبات، قاعدة معروفة، لا نكاح إلا بولي، يعني الولي الصالح لهذه المرأة يجوز أن يكون وليا لها ويعقد لهذا الخاطب ونحو من ذلك، لا نكاح إلا بولي، يعني إذا وجد الولي فيصح النكاح، إذا لم يوجد لا يصح النكاح. والمقيد هو المتناول لمعين أو لمؤول، هذا يعتبر خبر، العبارة السابقة يعتبر خبر، يعني بمعنى أن المطلق يقع في الخبر مثل الأمر، لكن لا يقع في النهي، لأن الكتاب والسنة ورد فيه ثلاث أمور فقط، أوامر ونواهي وأخبار، ما في رابع لها، أوامر ونواهي وأخبار، فهنا النهي لا يمكن أن يقع فيه المطلق، يعني إذا وقع نهي معناه نفي، وهذا صيغة من صيغ العموم، لذلك اقتصر في المطلق على الأوامر والأخبار. نعم. المقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. نعم، هذا المقيد، وهو اللفظ المعين بإشارة أو بتشخيص اسم، يعني أكرم زيدا، هذا مقيد ومخصص يعتبر، أو لفظ مطلق ولكنه زيد فيه وصف، فقيل أكرم رجلا طويلا، أكرم عالما في فن كذا، في مادة كذا، في تخصص كذا، هنا خصص، فإذا خصصه معنى قيد بهذا المخصص، بهذا المقيد، والمقيدات كما قلت لكم تأتي مثل ما قلنا، هناك المخصصات المتصلة، الصفة والشرط والغاية، نفس المخصصات المتصلة هنا. نعم. المقيد. نعم. والمقيد هو المتناول لمعين، هذا واحد، معين وهو مشخص كزيد وعمر، أو لغير معين، أو إشارة أكرم هذا الرجل. نعم. أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. نعم، أكرم رجلا هذا شامل لجنسه، لكن لما قال طويلا خصصه بهذا الطول، يعني لا تكرم إلا هذا الطول. كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لاحظتم؟ فتحرير رقبة مؤمنة، ما قال رقبة وسكت، فالمؤمن وصفها بالإيمان، يعني تحرير الكافرة، اعتق العبد الكافر لا يفجئ. كذلك فصيام شهرين متتابعين، قيده بالتتابع. لو قال فصيام شهرين وسكت لجاز الإنسان أن يصوم 60 يوم في هذه السنة كاملة، ويختار يوما ويوما ويفطر يوما، لكن قال لما قال متتابع قيد الحكم بالتتابع. لو يصوم 58 يوم ثم يفطر 59 يعود من جديد. كذلك الرقبة، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة، كقوله تعالى رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. نعم، يعني قد يكون الشيء مقيد بشيء معين لكنه مطلق بالنسبة للأمور الأخرى. لما قال فتحرير رقبة مؤمنة قيده بالإيمان، لكن يختار المأمور أي عبد شاء، سواء كان طويل أو قصير، أسود أو أبيض، رومي أو حبشي أو غير ذلك، لكن بذلك الشرط هو الإيمان. هذا قصده، هذا المقصد من كلامه، قد يكون مقيد من جهة ومطلق من جهة أخرى. وهذا فيه دفع مفاسد وجل مصالح للمأمور، يعني المأمور لو قيد بعتاق عبد ووضعت له صفات دقيقة في كل شيء لاستحال تنفيذ الأمر، لا يجد، قد لا يجدها، لكنه قيد بالإيمان فقط. لكن كونه كذا أو كونه كذا أو يصلح للمهنة الفلانية أو لا يصلح أو غير ذلك، هذه مهنة أو كاتب أو غير كاتب أو عامي أو اقرأ، هذا لم يقيده، إنما الإيمان الإسلام يعني. ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى هو إلى ما هو من ضرورته، إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية. نعم، أكمل. وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها، والله أعلم. يعني يقصد من هذا الكلام أن الإطلاق عام وشامل لكل ما يتصل بالمأمور به. مثلا ابن هذا الجدار، أو ابن لي جدارا وأطلق، لك الخيار، المأمور له الخيار بأن يبني هذا الجدار من المكونات كذا أو كذا، يبني لوحده أو مع أفراد، يبني بآلة كذا أو كذا، الأمر ما له دخل فيه، المهم أن الجدار يقوم. أدب ولدا أو أدب ابنا لي، اختر أي واحد وأدب. المأمور يؤدب بأي شيء يريد، بتوبيخ، بذم، بضرب، بحبس، بأي شيء، المهم يطلع عليه الولد مؤدب، وهكذا. يعني بمعنى أن يقصد من هذا العبارة أن المطلق في أي شيء لا يقيد، في أي شيء يخصه، سواء كان بالزمان، كان يبني الجدار في الليل أو في النهار، ما له دخل الآمر، المأمور يفعله كما يشاء. أو المكان، سواء بناه في هذا الشيء أو في هذا الموضع ولا ذاك، أو في الآلة أو في الفاعل أو في المفعول، المهم أن هذا الجدار يكون مبنيا، وهكذا. نعم. فصل. إذا ورد لفظان مطلق، هذا أراد المصنف أن يسول لنا المطلق والمقيد بأمثلتهما، واضح؟ فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول أن يكون في حكم واحد، يعني إذا ورد لنا نصان، نص أمر فيه مطلق والنص الآخر أمر فيه بشيء مقيد، فهذا ثلاثة أقسام بالنسبة للحكم عليه. هل يقيد المطلق بهذا الشيء المقيد الآخر أم لا؟ ثلاثة أقسام. نعم. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد، يعني بمعنى الموضوع واحد، الفرع الفقهي واحد، والسبب أيضا واحد، فهل يقيد المطلق بهذا المقيد الذي كذا، أو نحمل المقيد على المطلق على المقيد ويشترط هذا التقييد أم لا؟ أن يكون في حكم واحد بسبب واحد كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. يعني وردت العبارة الأولى النص في النكاح في الولاية باشتراط الولي أو عدم اشتراطه، هذا يسمى الحكم، يعني اتحد الحكم. كذلك النص الآخر ورد في نفس الموضوع، لاحظ سيأتينا مسألة أخرى لم يرد في الموضوع. المهم لا نكاح إلا بولي، وأطلق الولي، أي ولي، مرشد، مجنون، سفيه، معتوه، أطلقه، أي ولي يجزئ. النص الآخر قال وقال لا، قال النص الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. هنا وصف الولي بأن يكون مرشدا، وهو العاقل المميز بين الخبيث والطيب وبين الخير والشر وبين وهذه ويفهم معادن الرجال وكذا وكذا. فهل نقيد المطلق هنا بهذا الإرشاد كونه مرشد؟ نعم ننظر، ها كونه مرشد يعني وفاهم الأمور. نعم. فيجب حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة، نعم هذا فيه خلاف، يقول يجب، المذهب الأول يجب أن نحمل المطلق على المقيد ونشترط في الولي، لاحظ أثر هذا، ونشترط في الولي أن يكون هذا الولي مرشدا مميزا عارفا لمعادن الرجال مفرقا بينهم. نعم. فيجب حمل المطلق على المقيد. وقال نعم هذا المذهب الأول، وأثره أن يشترط في الولي أن يكون مرشدا. نعم. وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس.